أرسل بنفسه، يدل على أن الذي يعني أرسل يمكن إرساله بنفسه، وهو فرق عند أهل اللغة بين ما يرسل نفسه وما يرسل معرا به كرسالة. ونهجية فيقال أرسلت إليه بكذا، أرسلت إليه بتعدد إيه؟ بالحق الدرس إلى أرسلت إليه بكذا بهدية، كما في قوله بالخيط وإني مرسلت إليه بهدية. الهدية هل هدية ترسل بنفسها؟ لا، لابد يكون إيه؟ بهذا مع غيره، مع أحد الهدية كثير وصفي وحدها، ولا لازم حد يحملها ويوصلها، لابد من واسطة توصلها. فالهدية لا ترسل إلى نفسها، ومثله بعث كما تقول بعثت البعيرة من مكانه، وبعثت مبعوثا، وبعثت برسالة. أما في حق جبريل، فأما هنا فقال تعالى فأرسلنا إليها روحنا، فأرسلنا إليها روحنا، فدل على أن الروح يريد أن يكون هو الله نفسه المرسل، فأرسلنا إليها روحنا كل شيء آخر يرسل. فتمثل لها، فتمثل لها بشرا سويا. طبعا هي لفظ الروح، لفظ الروح لفظ مؤلف مستهد، لا من القرآن عموما، سهل على ان الروح لفظها مؤلف في سورة الواقعة، فلولا اذا بلغت الحلقوم، بلغت الروح، الروح مؤلف، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، فكل الفعل فيه بلغت. أما قلوبنا فهم لك فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هو لها بشرا سويا. واضح. فطبعا هنا ذكر باعتباره أنه عائد إلى جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها، مذكر أنه عائد إلى جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. ولو أنه من روح الله على ما ذهب إليه المقرى لما كان في حاجته إلى هذا التنفيذ. أيضا قوله لها إنما أنا رسول ربك، ورسول ربنا هو جبريل عليه السلام وليس روح الله تعالى، إنما أنا رسول ربك ربك لأهب لك غلاما زكيا، ولم أكن لأهب لك روحا من الله. هو يتبع عليه الأمر في قوله تعالى وروح منه، روح منه طبعا من هنا ليست للبعضية، عليك الصغير انها هي ايه؟ لابتداء الخلق. ها؟ اي نعم. واتخذت ذات السماوات والارض جميعا منه ابتدا خلقها منه من الله سبحانه وتعالى وليست للطبيعيه. كذلك ايضا يقول الله سبحانه وتعالى الملائكه اني خالق بشرا من طين، وهو ادم عليه السلام قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني نفخت فيه الروح التي بها الحياة فقعوا له ساجدين. فلو كان الروح من الله يعني جزء من الله لكان آدم أولى من عيسى عليه السلام، كان آدم هو الذي يكون أولى بالألوهية من عيسى عليه السلام، لأنه لم يذكر في حق عيسى إرسال رسول، أقصد لم يذكر في حق آدم إرسال رسول له، في حين أن في خلق عيسى أرسل رسولا فأرسل إليها روحا. أيضا يقول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك عيسى عليه السلام لما ذكرتها فيه الملائكة قالت ربي ألا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكل من آدم وعيسى قال الله تعالى له كن فكان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها اي حفظته وطالته فنفقنا فيه من روحنا، يعني جبريل عليه السلام، او من روح خلقناه بلا توقف، وهو روح عيسى عليه السلام خلق الله وصدقت بكلمات ربها اي بصحفه المنزله من عنده وكتبه اي الموحاه والعقل هنا للتفسير الكلمات ربها ربيت به او الكلمات عن من المكتوب والمحفوظ من اوامره ووصاياه المتباركه والكتب خاصه بالمخطوط من الاسفار وكانت من الخالدين اي من المواظبين على طاعه الله والخضوع لاحكامه والتنفيذ هنا للتغيير وكانت من الخالدين مع انها دخلت بخالد الله التنفيذ هنا لتغليب الذكور على الانثى او الانثى قال في محتلين مذكر الله عز وجل حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولا محاذاة ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من لحمة النسب أو وصلة فهم لأن عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قطع للعلائق القطع العلائق وبث الوصل وجعلهم أبعد من العباد وأبعد وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من انبياء الله بحال امراه نوح وامراه نوح لما نافقتا وقامتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وصله الزواج اغناء ما من عذاب الله ومثل حال المؤمنين في وصله الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة أعداء أعدائنا الناطق بالكلمة العظمى ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة ونصبت على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا وفي فضل هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة هذا تنبيه حق واحدة أو من نزلت فيهما السورة تعريض لهم وما فرق منهما من التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كره وتحذير لهما على اغمض وجه واشده لما في التمثيل من ذكر الكفر ونحو في التغيير كما ونحو في التغيير قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين واشار الى ان من حقهما ان تكون في الاخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين والا تتكل على انهما زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك الحق لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين والتعليل بحقه أرجح لأن امرأة لوط أفتت عليه كما أفتت حقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرار التنزيل ورموزه في كل ذات بالغة من النطق والخفاء حدا يجف عن تفصل العالم العالم ويزل عن تفصل به يقول ابن القيم رحمه الله تعالى استمرت هذه الآيات على ثلاثة أمثال مثل للكفار ومثلين للمؤمنين فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة فقه أو سبب من أسباب الكفار فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله فلو نفعت وصلة القرار والمفاهمة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأة الهبة فلما لم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخولا النار مع الداخلين قطع في الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمره ورجع أن ينفعه طلاق غيره من قريب أو أجنبي ولو كان بينهما في الدنيا أشد اتصال هذا اتصال فوق اتصال البلوة والأبوة والزوجية ولم يغن نوح عن ابنه ولا إبراهيم عن أبيه ولا نوح ولوط عن امرأتهما من الله شيئا قال تعالى لم تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وقال عز وجل وقت يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازي عن والده شيئا ان وعد الله حقا وهذا كله تكذيب لاصناع المشركين الباطله ان من تعلقوا به من دون الله من قرار او فهم او نكاح او صحبه ينفعهم يوم القيامه او يجيرهم من عذاب الله او يدفع لهم عند الله وهذا اصل ضلال بني ادم وكلفهم وهو الشرك الذي لا يغفره الله وهو الذي بعث الله جميع رسله وانزل جميع كتبه باتقانه ومحاضره اهله ومعاداتهم واما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما امرأة فرعون. ووجه المثل أن ارتقار المؤمن للكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله، فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة، وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله. فتأتي عامة أذكر مثل التي تغنى الذين ظهروا منكم أرضا، يعني في الحديث يهلكون جميعا ثم يبعثون على نيته. فيقول فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو أكثر الكافرين، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. أما النصر الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر، فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح، والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر، والمرأة العالم التي لا وصلة بينها وبين أحد. فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها، والثانية لا تضرها وصلتها وسببها، والثالثة لا يضرها علم الوصلة بشيئا. ثم في هذه الأمثال من الأسرار البريعة ما يناسب سياق السورة، فإنها سيئت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تظاهرهن عليه، وأنهن إن لم يكن الله ورسوله فيردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما. ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثال اتصال النكاح دون القرابة. قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحقا، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحررهما على التمسك بالطاعة. وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم اعتبار آخر، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قصد أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وأهلها إلى ما برأها الله منه، مع كونها الصديقة الكبرى المقفاة على نساء العالمين. فلا يضر الرجل الصالح خلق الفجار والفساق فيه. وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن كانت السورة نزلت بعد صدقة الإسك، وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها، يعني إن كانت بعد سورة الإسك يبقى فيها إيه؟ تسلية وسلعة، وإن كان قبلها سيكون توطئة وتمهيد حتى تستحضر هذا المعنى وتأتي به لمريم حينما يقع ما قدره الله من نصوح حديثة الإبن. كما في ذكر التمثيل لامرأة نوح ولوط تحرير لها ولحقه مما اعتمد فاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتكويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين النفس لمن أولي منهن وقدر عليه، وإسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه، ولا سيما إسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. وقال في الإسلام استدل لقوله تعالى امرأة فرعون على صحة أنكحة الكفار، أقول قبل ويستدل بقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله فخانتهما على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية، وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع وهو جليل. يعني لو أن الزوجة فسخت معصية ما أسرع ما نجد بعض الناس يأتي وأسهل شيء الصراحة، لا هذا استنباط دقيق من الآية، حتى ما يعني ما دامت على أصل الإيمان والتوحيد فلا يستولب وقوعها في عصيان أو بشر صدقة، وإنما الإنسان فيه إصلاح. نعيد العبارة، يقول في الإسلام استدل بقوله تعالى امرأة فرعون على صحة أنكحة الكفار لأنه نسبها إليه كزوجة، ثم يقول القاسمي ويستدل بقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من شيء، فهذا يدل بها على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية. وأيضا يعني لو أن رجلا فرع مثل هل هذا معناه أن يجب أن ينفصل امرأته؟ لا طبعا، لأن العبرة اللي فكنا في نفسنا من قبل إنه إسقاط الكفاءة الجسم التلين، إسقاط الكفاءة في التلين، يعني بمعنى رجل صالح الصالح ليس كفءا للإيه؟ للفتح عند الزواج عند العقد، واضح؟ كما في المفتاح هذا التفصيل في سورة النور الزاني لا ينتحر إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينتحر إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فيحرم على العشيد أن يتناول كثيرة فجرة أو العكس فلا بد من الكفاءة في هذا الأمر واضح فالكفاءة في التزني يعني الصالح لا يزوج بفاسقة أو العكس يعني يراعى الكفاءة في التزني طيب إذا تزوج الإسلام صالح الرجل فرح امرأة فرح ثم فرح الفسق على الرجل هل هذا يعني يستوجب فسخ النكاح أو الفراق لا لأن هذا العبرة من العقد يكون صحيحا عند العقد نفسه أما بعد ذلك فيدوم زيادة في هذا النكاح وإن كان يوقع بكل الأسباب فيه على ذي يعني هذا من الفسق الذي فرع عليه وإصلاحه يعني يقول ويستغل من قوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط إلى قول فخانتهما على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأة دين الفاسقة العاصية وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع وهو دليل ويستغل من ذلك أيضا على أن نكاح المشركات كان جائزا في فرع من قبلنا وقد حضره الإسلام أشد الحضرة كما مر في آيات عديدة وقال ابن كثير في قوله تعالى عن حكاية امرأة فرعون رب اجعل لي عندك بيتا في الجنة قال العلماء اختار الجار قبل الدار وقد ورد شيء من ذلك في حديث المرفوع فهي كما يقولون يعني الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق فانظر في من تمشي معه او يكتب معه وقال المفسرين في دعاء امرأة فرعون دليل على ان الاستعاذة بالله والالتجاء اليه ومسألة الخلاص منه عند النحل والنوازل من سير الصالحين وسنن الانبياء والمرسلين وضرب الله مثلا قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون إن قالت فتفزع إلى الدعاء وتستعيذ بالله في هذه الكرة التي حلت بها من هذا الزوج الذي هو أكثر الكفار فاصبرني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين قد بلغ الأمر الطلب الأخروي ثم بعد ذلك الصلاة العافية في الدنيا ربني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين فالفزع إلى الله سبحانه وتعالى والاستعادة به والاتجاه إليه عند النحل والنوازل هذه من سيرة الصالحين التي ينبغي أن نقتدي به فيها ومن سنن الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين وقال تعالى أيضا حسنا دعاء المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة من قوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وهذه الآية كما قلنا تدل على انه كان لهم اهتمام بامر دينهم فوق اهتمامهم بامر دنياهم لانهم قد جاؤوا ايه ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين لا تجعلنا موضع فتنه حتى يفتنون عن دينهم فهذا طلب سلامه الدين ثم بعد ذلك سلامه الدنيا ونجينا برحمتك من القوم الكافرين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم